رمضان. طيب إذا كان يعني هذه مصلحة مرسلة، هل يعني لقاعدة نقول الآن لما يغني مثلا عن ندائين ميكروفونات مثلا بلوغها لكل الآن في الهاتف؟ تقول ندائين؟ نعم. النداء الأول، الأذان الأول والأذان الثاني. تريد أكثر من الأذان عثمان؟ لا، أقصد أنا يرجع إلى الأذان الأول فقط. لأن أنا سمعت الندائي يدخل يترك يستغنى عن الندائي. لا، عن نداء واحد منها. وهو كلامك صحيح، وهذا الذي نزيم الله به. وأنا قلت لما أثيرت هذه المسألة عندنا في دمشق الشام، يمكن يعلم الكثير منكم أن هناك مسجدا يسمى بمسجد الجامع. نعم. معروف هذا. نعم. هذا المسجد كان في عهد الفرنسي متخذ كمطعم أو خمور وربما رخص ما شابه ذلك. ففي العهد الوطني تقدم بعض الطلاب الغيورين المنتسبين للشرع بطلب انه يجب ان يعود هذا المكان كما كان في عهد الاتراك، لان المكان كانوا يسمونه بالقشر الحميدي. فالحمد لله الحكومه وافقت فاعيد هذا المكان الى كما كان بالاصل مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عفار وغيره كانوا يخطبون يعني خطب وتجمع قلوب الشباب حولهم. لكن هنا بدت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين السلفيين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا عالجت الموضوع، ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة، بسهل ربما رأيتموها. المقصود قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن المسجد كما ذكرت آنفا. ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا، أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن، كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإنما يسحب سلك أو شريط من أذان المؤذن في المسجد النبوي ويبلغ إلى المكان الذي أقام فيه المؤذن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزوراء، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك، حيث أدخل الأذان العثماني إلى المسجد النبوي. فذهبت الغاية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجد هذا الأذان، الغاية ذهبت، فصار كأنه سن كالإقامة يؤذن بهذا الأذان في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة الأذان العثماني ووجد حاجة، فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرة يمرون من هناك يسمعون الأذان، وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المقصد الذي رمى إليه عثمان بأهدافه لهذا الأذان الذي لاحظته هو في مكان